وبنات العرب مش للرياحين يا قلبي جانا الهنا بتهني يا عيني شباب لا شوف شوف في التواوين شربوا القهي وعجب جوا الفناجين رقصوا بنات العرب مثل الرياحين اللي جانا الفرح بتهني يا عيني شبابنا شوبش وشوبش على الغالي شوبش على بدرنا والطيب لالي شبابنا شوبش وشوبش على الغالي شوبش على بدرنا والطيب لالي شوبش على ظبي حسنه يشغل الخالي انا كنت خالي وشاركني من يداوين شبابنا شوبش عالسيرة والزفة فنوا بنات العرب بالرقصة والسقفة شبابنا شوبش وعالسيرة والزفة فنوا بنات العرب بالرقصة والسقفة قال العريس للعروسة نحلي ومصفة قالت له ساعدك تمني وانت شاغيني شبابنا شوبش شوبش على صحبة تشبه وردنا النادي على الغصون أحبابنا كروانهم شاد قال العزول يا حضرتي ناري بتكوين شبابنا شوبش وسط الدواوين شربوا القهي وعجب جوا البناجين رقصوا بنات العرب مثل الرياحين رقصوا بنات العرب مثل الرياحين الليلة جانا الفرح تتهني يا عين